السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: اذكروني أذكركم أشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يجتهدون معي لإيصال المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله تعالى من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم البناء على القبور: لا يجوز البناء على القبور إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه. وردت رواية فيها ضعف: وأن يكتب عليه. أما إذا دعت الضرورة إلى ذلك لقلة القبور وكثرة الموتى، قد قال الله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. جزاك الله خير يا أخ أحمد زيدان. يسأل: هل يجوز لي أن أتوضأ وأنا مجرد من كل ملابسي؟ نعم، يجوز لك أن تتوضأ وأنت كذلك. يسأل عن حكم هشام، يسأل عن حكم، نعم، حكم التعمد في الجمع بين الظهر والعصر. هشام يقول: حكم دفع زكاة الفطر دي في أول رمضان. جاوز هذا بعض العلماء يا أخ هشام، جاوز بعض أهل العلم دفع زكاة الفطر من أول رمضان، لكن الأفضل أن تكون بعد غروب شمس يوم العيد إلى صلاة العيد، وتمتد من ناحية الجواز إلى غروب الشمس، وتبدأ من ناحية الجواز من أول رمضان. بارك الله فيك. ما معنى الغبطة؟ الغبطة هي أن أتمنى لنفسي من الخير مثل ما لإخواني من غير تمني زوال النعمة عنهم، وفقكم الله. ما حكم الوضوء؟ ما حكم دفن النساء والرجال في قبر واحد؟ الأصل أن كل ميت يدفن في قبر، فإن دعت ضرورة فالرجال مع الرجال والنساء مع النساء، والله تعالى أعلم. من الذين لا تأكل الأرض أجسامهم غير الأنبياء؟ لا أعلم أحدا الأرض لا تأكل جسده حتى الأنبياء، فالحديث الذي فيه إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديث معلول في سنده عبد الرحمن بن يزيد، اختلف له ابن جابر المجهول أم أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم؟ وأجنح إلى أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم المجهول، وإلى هذا جنح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عبد الرحمن بنت غنيم حفظها الله تسأل عن حكم إلقاء شيخ درس للنساء من غير حائل، هذا يولد فتنة، والله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بارك الله في عبد الرحمن. ما حكمة خلع النقاب أمام ما حكم خلع النقاب أمام أظن أخت الزوجة أبو سمرة يسأل: إذا كنت تقصد أن الزوج يرى وجه أخت زوجته فلا يجوز ذلك وفقك الله، بما تدرك تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام بالبداية مع الإمام، الأفضل الأضحية أم العقيقة؟ العقيقة أفضل بلا ريب، عفوا استغفر الله، الأضحية أفضل بلا ريب، الأضحية الأدلة فيها كثيرة جدا وتستحب بالإجماع، تستحب الأضحية بالإجماع. العقيقة نعم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن النصوص فيها أقل من الأضحية، والله أعلم. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في إدلب. ما حكم تلاوة القرآن للحائض من المصحف؟ لا بأس، تذكر الحائض ربها كيف شاءت، والأولى وخروجا من الخلاف أن تمس القرآن بحائل، وبالله التوفيق. مع أن المسألة لا تخلو من خلاف لما أسلفت، فالآية لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، حملها بعض أهل العلم على الملائكة، والهاء في لا يمسه على الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، استدل بعضهم لذلك بقول الله تعالى في صحف مقرنة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ولا يمس القرآن إلا طاهر، حديث معلول بالإرسال، إلا أنه خروجا من الخلافات تمسوا بحائل وبالله التوفيق. قلت توضأت لصلاة الظهر والعصر ومسحت على الجورب، مع العلم أنه سليم وسميك، هل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح عند فريق من العلماء، قاسوه على الخف بالتوصيف المذكور، وأيضا استدلوا بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فريقا من أهل العلم يمنع لضعف الأحاديث، لكن على أي حال لك سلف صالح. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم بن رفعت، جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. هل تجوز قراءة القرآن وذكر الله وأنا جنب؟ نعم تجوز، والأولى أن تتطهر. أما الجواز فلحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. أما حديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، فلا يصح. الزواج بالإجبار هل يجوز هجر الزوج؟ لا توافقي من أول الأمر، ولا يجوز الأب أن يجبر ابنته على الزواج. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: إنها تستحي يا رسول الله. قال: إذنها صمتها. بارك الله فيك. ولك بمثل أبا عبد الله الشيخ إبراهيم حفظك الله. يسأل عن حكم زواج المسيار، وضح الصورة التي تريد السؤال عنها، لأن اصطلاحات الناس في زواج المسيار تتعدد، فوضح صورتك. يقول: قال بعضهم: أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة على جواز استحباب التوسل بالنبي. الكلام فيه إجمال. التوسل بالنبي كيف يكون؟ أفهمنا، لأن الكلام فيه تلبيس وإجمال. نعم، يجوز أن أتوسل بإيماني بالنبي، ذلك لقول الله تعالى أو فيما يذكر عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أنا توسلت بإيماني، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلت بإيماني بالرسول واتباعي له، وسألت الله أن يكتبني مع الشاهدين بذلك. وقال رسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ذاك وهو حي والله أعلم. أما أن تدعو رسول الله من دون الله كما يفعل أهل الشرك، هذا شرك وضلال وتلبيس على الناس. كيف تؤدى زكاة المطعم؟ ليس على المطعم زكاة، ليست على الآلات زكاة، ولكن إن دخل لك من المطعم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فزك المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. لم يرد أن الصحابة قرأوا قرآنا ووهبوا ثوابه للميت، ولم يرد أن الرسول فعل ذلك. كتاب طيب إذا فعل يا إسماعيل، مختصر للؤلؤ والمرجان. أنت لكن ممكن أنت مع الأجهزة مع التقنيات الجديدة تصنف كتابا حتى لا تدخل في مشاكل حقوق الطبع ونحو ذلك، فقد يعترضك أهل الميت أو تعترضك دار النشر التي طبعت الكتاب. حكم أخذ قرض بنسبة فائدة 10% ولا 1%، إذا سميت فائدة فلا يجوز قليلها ولا كثيرها. زوج قال: أنت بر ذمتي من زمان، ولا يقصد الطلاق. إذا ماذا يقصد؟ أنت بر ذمتي من زمان، ماذا يقصد؟ النية لا اعتبار هنا، لأن اللفظة ليست بصريحة في الباب. هل في مال اليتيم زكاة؟ نعم، إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكل يتيم ماله يستقل عن اليتيم الآخر، بغي أن يستقل ماله عن اليتيم الآخر، يكون كل مال بلغ النصاب، كل يتيم ماله بلغ النصاب، فحينئذ يزكى إذا حال عليه الحول. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للزكاة تأكلها. إمام الناس السجدة الأخيرة وسلم وأخبروه ما الحل ما الحكم، عليه أن يأتي بالسجدة التي فاتته ويتشهد ويسجد للسهو، هذا إذا كانت السجدة المنسية هي الأخيرة كما هو في السؤال. أما إذا كانت سجدة في ثنايا الصلاة ليست السجدة الأخيرة، فيأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. ماذا أفعل مع تغير حال أولادي من أخلاقيات ودراسة؟ عليك بدعاء الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في ذلك، عليك بدعاء الله والاجتهاد في ذلك، بارك الله فيك. قال لامرأته عفوا: علي الطلاق لو لقيت التليفون المسروق معك تكوني طالق. وجده معها عن طريق أمه. يسأل عن نيته في هذه الأحوال. اشترى لي سلعة وباعها لي بالقسط. أرى أن هذه الصورة التي تحدث في بلاد كثيرة من المسلمين الآن، شخص معه مال، آخر يحتاج سلعة، يقول له تعالى ما انتقي السلعة، فيأخذ السلعة فهذا يدفع الثمن ويقسط عليه مع الفائدة الربوية. أرى حيلة من حيل الربا، والله أعلم. لا بأس يا سيد، هل يوجد مسجد معين تلقي فيه دروس في رمضان حتى نحضرها؟ دروس خفيفة في مسجد أهل السنة بين الركعات، وإلا في أكثر رمضان نحن في الحرم إن شاء الله. هل زرع الأسنان حلال؟ نعم حلال. مات رجل وله ورثة، أم وزوجة وولد وبنت، الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، الباقي للولد ضعف البنت. يعني تقول نعم. هل يجوز الدعاء على الظالم؟ نعم يجوز الدعاء على الظالم، والعفو أولى، إلا إذا كان عدوا صائلا حينئذ مستريح ومستراح منه. أما جواز الدعاء على الظالم، قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، حملها فريق كبير من المفسرين على الدعاء على الظالم. وأيضا قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما كون العفو أولى، فلأن الله قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ولقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله أعلم. قل أبو زوجها ميت ويأتي في المنام أنه مش مرتاح، أكثري من الاستغفار والدعاء له، بارك الله فيك. الفوائد البنكية حرام. حكم العمل بالموسيقى، العمل بالموسيقى يمنع، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يسأل عن العمليات الاستشهادية والتي يسميها آخرون الانتحارية. هذه العمليات لابد فيها من دراسة مفصلة ينظر فيها الناظر إلى طبيعة هذه العملية وإلى النواتج المتوقعة من ورائها وإلى المفاسد والمصالح بصفة عامة، والله تعالى أعلم. أما الذي فعله الغلام، بسم الله رب الغلام، هذا توقيفي والله تعالى أعلم. حكم زيارة القبور، تستحب زيارة القبور عموما وبالله التوفيق إذا أمنت البدعة وأمنت الفتنة، والله أعلم. كيف يستجيب الله دعائي؟ اجتهد في الدعاء ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وطيب مطعمك وطيب مشربك وطيب ملبسك، ورد المظالم إلى أهلها، وواصل الدعاء، وقدم المقدمات المناسبة لهذا الدعاء. إذا كنت تمتلك السلع يا أبا محمود لك أن تبيعها كيف شئت، تخير المشتري وتبيع كيف شئت، لكن إذا كانت حيلة كالمذكورة من قبل فلا، والله أعلم. بر ذمتي يقصد بر حساباتي، إذا لا يقع طلاق يا إيمان. حكم حضور دورات علوم دينية باختلاط، كثيرا ما يولد الاختلاط الفساد، فابتعد عنها فالله لا يحب الفساد. امرأة غير مدركة لمن حولها، أعصاب يديها ورجليها مشدودة جدا، تتكلم وتردد قرآنا تستمر معها أقل وقت ربع ساعة، صوت مختلف تماما، هذا جن، الله أعلم. ارقيها بالفاتحة بسورة الإخلاص مع المعوذتين، وكرر الدعاء لها وأكثر من الدعاء لها. ترك صلاة الجماعة ليشاهد مباراة كرة القدم أراه يأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هل يشعر الميت بأهله عند زيارتهم له؟ لم يرد دليل بعد أن يصبح رميما يفيد ذلك، بل الدليل يخالف ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وبارك الله فيك على درجة حديث الشيطان ذئب الإنسان أعرفه ضعيفا يا حمام الحرم. هل يشترط في العقيقة عن الصبي شاتان؟ هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوارد في أن العقيقة شاة واحدة لا يثبت عن الغلام، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت من فعل ابن عمر، ورأى هذا من مخالفات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلو اجتهد خالف فيها الدليل أحيانا لعدم علمه بالدليل أحيانا، والله أعلم. ولو بلغه الخبر عن رسول الله ما خالف. هل أسماء الصور توقيفية؟ هناك صور سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. هناك سور تسمت بمطالعها: سورة طه وسورة صاد. هناك سور تسمت ببعض ما فيها كالمائدة هناك صور تعددت أسماؤها وهي كثيرة جدا، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. أعطيت لتاجر 100,000 جنيه نشغلهم، هل يجوز تثبيت مبلغ شهري بحجة أنه لا يستطيع جرد البضاعة على أن تكون هذه خاضعة آخر العام عند عمل ميزانية للنقص أو الزيادة، تكون هذه المبالغ الثابتة تحت الحساب؟ ندى، لا توجه السؤال بهذه الطريقة التي فيها هجم خفي. عموما امرأة أخطأت مع رجل، باب التوبة مفتوح لمن أرادت أن تتوب، عليك أن تفقهي ما تسألين عنه وتفقهي توجيه السؤال، ممكن يكون طعن خفي في بعض الناس. إمام المسجد ينهى ينهي الصلاة بالسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلام نكرة. الصلاة تصح وقد خالف السنة. صحة حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وفي الثالثة قال وإن رغم أنف أبي ذر، ثابت صحيح. في النصف الثاني من رجب إن شاء الله يريمه. حديث صلاة المعروف ترقي مصارع السوء سنده ضعيف، ولكن معناه له شواهد من الكتاب والسنة. الحديث الوارد في زمان الرويبضة حديث في سنده مقال معلول قال الذي هو عن الحديث، بين يدي الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفي يتكلم في أمر العامة. هذا معلول. عمر، أعرض عن الجاهلين وعليك بالدعاء لأهل الفضل وأهل الصلاح وفقهم الله. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يثبت، حديث معلول. هل يجوز تكبيرة الإحرام الأولى فقط في الصلاة؟ تقصد هل التكبيرات الانتقال فرض أم سنة؟ هي سنة. أما التكبيرة الأولى فرض، قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. هل يجوز تأخير تقسيم التركة إذا وافق الورثة كلهم على ذلك بطيب نفس؟ يا سيد ابن عبد الوهاب، أجبتك أن لا بأس، الحج صح، الحج صح. حكم عمل الممرضة على حسب الملابسات المحيطة بعملها، إذا كانت تخلو برجال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، على حسب الملابسات المحيطة بعملها، والله لا يحب الفساد. رجل عنده فلوس مال ويريد أن يعدد ويخاف من عدم العدل، إذا لا يعدد، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هل يجوز استعمال واي فاي ملك للجيران دون استئذانهم؟ لا يجوز. لماذا لا نعين أهل البدع؟ ليس الأمر في ذلك بمضطرد يا أحمد ابن هشام. نعم إهمالهم مطلب في كثير من الأوقات، إهمالهم مطلب في كثير من الأوقات، والإعراض عن أسمائهم مطلب لعلل. للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكد يعين شخصا باسمه من المنافقين، بل لما طعن الطاعنون من أهل النفاق في أهل بيت النبوة الطاهر الكريم في أم المؤمنين عائشة، صعد النبي المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه يا رسول الله، من هو؟ ذكر الحديث. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إلا القليل النادر جدا في هذا الباب مما لا يكاد يذكر، بل لعن أقواما وعوتب في شأن اللعن لما قال: اللهم لعن رئلا وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم قد لعن النبي أقواما أحيانا، ولكن هذا بيق جدا، وكانت تصرفاته بوحي عليه الصلاة والسلام. فالغالب ألا يذكر شخص باسمه، الغالب، إلا إذا تفحش قوله وظلم، يجوز حينئذ التعيين إذا احتاج المقام إلى تعيين، والله أعلم. ولكن أحيانا تكون المقولات التي وصلت إلينا والنقولات وصلت مشوشة، فعند التحرير نجد أن الكلام يختلف عن الحقيقة، فلذلك كثيرا ما نحترز عن التسميات، كثيرا ما نحترز عن التسميات لكوننا لم نسمع أصل المقولة، وأيضا تجاهلا لمن قال. فإن أهل العلم السابقين يقول أحدهم: إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح الله لها لسان حسودي. أحيانا الخصم ينقل عنك ما تحب أنت أن ينقل عنك، أنت تحب أن ينقل عنك هذا الشيء والخصم نقله عنك، هي من وجهة نظره جريمة، لكن الوجهة الشرعية أنها صحيحة، إنما قال ذلك قلة علمه. شهاب: ما سؤالك يحفظك الله؟ وأنا ما طلبنا من أحد، ما احنا لسنا من أهل نطلب من أحد أن يتابع صفحتنا حتى تقول إزاي عاوزنا، ما أعرفك، نجاب الأسئلة، نبتغي بذلك وجه الله. فلا تقل مثل هذا الكلام، الله يغفر لك، الله يغفر لك، الله يغفر لك. القيام لتحية العالم شيء ليس في ديننا، لا أعرف له مستندا في ديننا. العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال جوزه فريق من أهل العلم، جوزه فريق من أهل العلم بضوابط، منها من هذه الضوابط ألا يشتد الضعف، ثانيا أن يندرج تحت أصل، يندرج تحت أصل، ثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. لو يئست من إصلاح نفسي، لماذا لا يجوز لي الانتحار؟ أنت تظنين يا ندى أنك تستريحين من الدنيا؟ لن تستريح يا ندى إذا انتحرت كالمستجير من الرمضاء بالنار. يعني واحد قال الدنيا حر الدنيا حر، الجو حر، طيب نجيب لك مكف؟ لا، قال لا، أنا أروح مكان تاني. فراح مكان تاني، دخل نارا، دخل نارا، فاستجار من الرمضاء بالنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده، تحسوا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه وفي نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم إن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم. إذا كنت مسلمة تسمعين كلام ربك، فهذا كلام ربك سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، غفر الله لنا ولك. هل المسكرة المسكرة حكم حكم المناكير؟ ما أعرف المسكرة يا أم مريم، تحط على العين بالنسبة للوضوء؟ لا، إذا كان اللون المقزز الذي تضعه المرأة فوق حاجبها اللون الأخضر الأزرق المقزز، هذا هو لا يحول، لا يحول بين المرأة ووضوئها. عندي سوبر ماركت، لازم أخرج زكاة، تخرج زكاة على البضاعة الدائرة، لا تخرج الزكاة عن الأصول الثوابت. هذا الدكان الذي عندك الذي تسميه سوبر ماركت، المحل الذي تسميه سوبر ماركت، في أصول ثوابت: أرفف، ثلاجات، فريزرات، ثلاجات مبردات، في أشياء الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. أما البضاعة الدائرة عليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أعمل محفظة قرآن بأجر رمزي جدا، أقل من 200 جنيه، لا أكثر من 25 طفل، هل ذلك ينقص من أجل الأخرة؟ أنت مأجورة، أنت مأجورة، بارك الله فيك. والأجر ثابت إن شاء الله إذا أخلصت النية لله، لكن أجرك على قدر نفقك، على قدر نصبك وعلى قدر نفقتك. لا، لا أراها يهوس، لا أراها تحول بين الماء. أنواع، إذن في أنواع خفيفة من الحناء الخفيفة، لم يقل أحدنا تنقض، لكن الحناء التي لا سمك، التي لا سمك، التي تحول بين الماء والوصول إلى موطن الوضوء. هل تعاد زكاة المال لو أخرجت على هيئة شنط رمضان؟ إذا كان هذا قد سبق عن اجتهاد فلا تعيديها، ولكن استأني في عمل الصواب. حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول جائزة مع الكراهة. مريم، ما سؤالها؟ هل قيء الطفل على ثياب الأم نجس؟ لا أعلم دليلا على أن القيء قيء نجس، ولما لم يرد أي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوافر الدواء على نقله، بقينا مع الأصل ألا وهو أنه لا ينقض الوضوء، والله أعلم. ما حكم دفن المسلمين في التوابيت الخشب؟ إن صعب عليهم فصلهم عن التوابيت، خاصة الذين يقدمون من الخارج في التوابيت الخشب، إن صعب عليهم فصلهم عن التوابيت إلا بعد مدة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التجارة في تلك العطور التي بها كحول أرى جائزة والله أعلم. وإن كانت الكراهة توجد حكم الضحك أثناء خطبة الجمعة لا يجوز أن تضحك أثناء خطبة الجمعة ولا ينبغي أن يورد الخطيب ما يضحك بالنظر إلى مبعث هذا الضحك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبته كأنه مدير جيش يقول صباحكم ومساكم. كيفية التعامل مع الأم النرجسية في حكم الدين؟ يا آية ما معنى الأم النرجسية؟ كل اصطلاحات معروفة. الضحك ضحك الله وأضحك وأبكى. ضحك كيفية عند الصيام رائحة المدخنين مفطرة للصيام ليست بمفطرة له. العمل والتجارة في أواني تتعدى يا أحمد ما في دروس الآن تابعنا هنا يا أحمد. الله يهدي الأمن، الأمن مضيق علينا هذه الأيام. تابعنا على الفضائيات الله يستر عليك إلى أن يجعل الله فرجا ومخرجا. أصلي والحمد لله ولكن الشيطان يوسوس لي في الصلاة دائما مع الجماعة. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، هل دفن الأظافر من السنة؟ ليس من السنة. هل يجوز العشاء الميت؟ هل يجوز أن تلقى المرأة عند راقي؟ لا يجوز أن يضع يده عليها. تلقيها امرأة، بارك الله فيك. ما حكم ما يسمى بالمزاد؟ أرى أن المزاد يجوز والله أعلم. كان شيء إجباري بعد الزواج لم أستطع تقبل الزواج، أرضيه لكن وصلت لمرحلة ما أقدر اقتلع منه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تصبري إن عجزت تماما اقتلع منه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أريد أن أذهب لأعتمر، ما حكم المحرم عمري 50 سنة؟ من العلماء من يمنع؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا وما محرم. ومنهم من يجوز مع الرفقة الآمنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا أو عفوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا حجة نافلة في زمن عمر مع رفقة أمينة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. صاحب العمل يؤخر جزءا من الرواتب لأكثر من سنة، هل عليها زكاة؟ ما عليها زكاة، أنت ما تملكتها. إذا تملكتها يحول عليها حول بعد ما تملكك لها. على عدة قنوات يا أحمد، على قناة الرحمة وقناة الصفا وقناة الندى. ما حكم الرجوع في البيع بعد قبض الثمن دون أن أسلم السلعة بعد التفرق؟ البيع يتم، يتم لأن النبي قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولك بمثل أحمد المالكي. أبي مريض لا يستطيع القيام من مكانه ويصلي وأنا أنصحه بالصلاة، هو عفوا ولا يصلي وأنا أنصحه بالصلاة، فيجعل المرض وعدم قدرته على الوضوء عذرا، بلا شك أنه يأثم ويدخل في أداة تارك الصلاة. يصلي على حاله على المتيسر له، ما استطاع الوضوء تيمم، استطاع التيمم صلى بلا تيمم، ما استطاع أن يصلي قائما صلى جالسا، ما استطاع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا، ما استطاع أن يصلي مضطجعا يصلي ولو بالإماء. الدين يسر. بارك الله فيك يا أبا العبادلة، ولك بمثل أبا عثمان. قلنا شروط البيع بالتقسيط أن تكون أنت مالك للسلعة، في شيء اسمه ضحك يونيو، ما دي الاصطلاحات يا أبا صفوان، ما أعلم ما دي الاصطلاحات في بلادكم أو ماذا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسماء المهندس، المريض مرض مزمن، إذا كان ممكن أن يصوم شهر رمضان ولكن سام يزيد مرضه، له أن يفطر. المرض الذي يزداد بالصيام أو يتأخر برؤه بالصيام يجوز الإفطار مع الإعادة عدة من أيام أخرى. هل تجوز سنة الفجر أصلي بعد فرض إذا كنت نمت؟ يجوز، يعني من فاتته سنة الفجر وأدرك الناس في الفجر يصليها بعد الفجر، صليها بعد الفجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. إن بالسيل الجرار مفيد ونافع، ولكن احذر أيضا، احذر المفاريد التي فيه، احذر المفاريد التي يتفرد بها صاحب الكتاب. شوكاني له بعض المفاريد التي يتفرد بها، وكذا لتلميذه صديق حسن خان من بعده، فليتفطن لمثل هذا. حكم قول زوجي بعد خصامنا افعلوا ما تريدون، ولا أنوي طلاقا ولا تخفيضا، لا يقع شيء يا أختي مديحة، ولا توسوسي، أرجوك لا توسوسي فتضر بنفسك. حكم تثبيت الأرباح بدون جرد سنوي بذات الطرفين، لأنه ممكن نقول لا، الخسارة الواضحة أو المكسب الكبير الواضح يحاسب عليه المالك، لكن إن عفى أحدهما عند اللزوم جاز العفو، سواء من الطرف هذا أو من الطرف ذاك، لكن كتثبيت في البداية لا نستطيع أن نقول به. في جواز السفر مكتوب عمالة: يا محمد بن سيد، المرة الثالثة أجبناك، الحج يصح إذا أديت أركانه. ما جمعت كتابا متكاملا في الفقه، لكن ثمة مسائل فقهية كثيرة متناثرة، فعندنا كتاب جامع أحكام النساء، في الغالب جمع جل ما يتعلق بالنساء وهو مطبوع، وبعد ذلك كتب في موضوعات معينة من الفقه، وأيضا كتب فتاوى، فتاوى مهمة لنساء الأمة، فتاوى مهمة لعموم الأمة، فتاوى الفضائيات، فيها ما تريد أو جزء كبير مما تريد. لكن كتاب من أول الطهارة إلى النهاية ما زلت فيه إن شاء الله، لعله يصدر قريبا. هل أخذ الإيجار من الصوفية حرام؟ إيجار ماذا أختي ريهام؟ على ماذا الإيجار؟ ما حكم قروض المرأة؟ قروض المرأة كيف قروض المرأة لم أفهم. كم يجب علي فدية دين رمضان من العام الفائت؟ لماذا أفطرتي؟ هناك أمور تلزم فيها الإعادة، إن كنت مريضة مرضا يرجى برؤه، مسافرة، حائض، نفساء، لابد من إعادة الأيام. إذا كنت مرضعا أو حاملا فالخلاف قائم شيئا ما، هل تقضين أو تطعمين؟ وأختار القضاء أيضا. اصطلاح الأعرف بالله اصطلاح دخيل علينا، لم يكن في عهد الصحابة اسم العارف بالله فلان، ولا في عهد التابعين ما قرأنا العارف بالله عمر، بل إن بعض أهل العلم يقول إن هذا الاصطلاح غير دقيق. الشيطان عارف بالله، الشيطان عارف بالله، كيف ذلك؟ قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فعرف أن الله الذي خلق آدم من طين، فالشيطان أفقه من الملحد. الملحد تسأله من خلق، قل الطبيعة، لكن الشيطان قال أأسجد لمن خلقت طينا. أيضا الشيطان قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فعرف أن الله الذي كرم آدم عليه. أيضا الشيطان قال فبعزتك لغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله، والملاحدة ينكرون ذلك. الشيطان قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فعرف أن هناك بعث، والملاحدة ينكرون ذلك. فالشيطان عارف، الشيطان ليس بجاهل، الشيطان عارف بالله، عارف الله، لكن ما امتثل أمر الله سبحانه. ملاحدة زماننا أضل من الشيطان في هذا الباب، مع أن الشيطان الذي أضلهم، لكن الشيطان هذا كلام الله الذي ذكره في شأنه، قال إبليس أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أنظرني إلى يوم يبعثون. فعرف أن هناك بعث، وأن هناك إضلال، وأن الهادي هو الله، عرف ذلك كله. قال ربي بما أغويتني؟ فعلم أن الذي أغواه الله سبحانه وتعالى. لكن ملاحدة الآن أجهل عياذا بالله في جهل من رؤوسهم إلى أقدامهم، في قمة الغباء، أضل من البهائم، وأضل من الحمير، وأضل من الكلاب، والله إن الملحد أضل من الكلب. الأنعام والدواب تسجد لربها وخالقها، تسجد لربها سبحانه، وتسجد لخالقها سبحانه، وتسبح، والطيور تسبح، والملاحدة عياذا بالله. والله لو ألقي أحدهم في فرن فرن صار الحديد، فرن من أفران العالية، فرن العالي، لو ألقي في الفرن العالي وانصهر في الحال، أهون عليه من أن يلقى ربه ملحد. والله لو أن الملحد هذا سواء الطالب الجامعي أو الشاب الصايع الذي ينكر ربه، لو ألقي في الفرن العالي الذي يصهر فيه الحديد وانصهر في الحال، أهون عليه من أن يلقى الله ملحد. لأن لقية الله ملحد يوم سيقول يا مالك ادعو لنا ربك يا مالك ادعو لنا ربك ليقضي علينا. سيسأل الموت ولكن لا موت، لن يستطيع أن يموت. يا مالك ليقضي علينا ربك، قل يا مالك ليقضي علينا ربك، ولكن لن يستطيع أن يموت، ويتمنى أن يموت، ولكن خلود دائم. فليت كل ملحد يفكر فيما هو مقدم عليه، يفكر فيما هو فيه، يظنها عبث، يظن الإلحاد عبث في الدنيا، وله أن يختار ما يشاء، وأضل من بهيمة أهله. مهما بلغ من المناصب ومهما تقلب، تجد شاب متخرج من جامعة ومدلل ويقول لا إله، يظنها سهلة، كبرت كلمة تخرج من فيه، إن يقول إلا كذب. أشكرك يا أحمد أبو المجد. قال يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فلينتبه أهل الإلحاد أنهم أضل من الكلاب وأضل من البهائم. هل يثبت تعديد النية في النوافل؟ مثل لما تريد أن تعدده في النوافل. إذا كنت تريد تعديد النية في النافلة تحية المسجد مع ركعتين لا بأس، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فتتأتى بأية ركعتين. لكن تريد تجمع سنة الظهر مع سنة الفجر في ركعتين لا يجوز. ونادى ولا مالك ليقضي علينا ربك. أحسنت أحسنت أحسنت، ما أسعفني بس ما أسعفتني الذاكرة، جزاك الله خيرا، حبك الله يا شهاب. أم تسحب فلوس من ابنها المسافر عشان تزوج لكي أحسن من عشان لكي تزوج ابنها الموجودين بالبيت وهم جلوس في البيت. إذا كان الأولاد عندهم صحة أقوياء ولا يعملون جالسين في البيت جلوس النساء، البيت مقر للنساء. إذا كان الرجل يمكث في البيت كما تمكث المرأة وبصحة وعافيته وجالس يأكل ويشرب والعمل يتوفر له ومتكبر على العمل لا تعطيه، ساعده أنت الآن على التنبلة وعلى البلادة، دعه يقوم يبحث عن عمل. إذا كانت الأم تمالئ أولادها على ذلك فأعطيها شيئا هي لنفسها، وإذا وجدت منه جدية وسعي على المعاش واحتاج ساعته حينئذ. أما إذا جلس ينتظر الإعانة الشرعية التي تأتيه من أخيه وفي صحته وفي عافيته فلا تساعده على هذه البطالة وعلى هذا العطل. الأكل والتجارة في الأواني غالية من شركة أجنبية جائز ما لم تكن ذهبا ولا فضة. وبعد المسألة نسبية، يعني مثلا من الممكن أنا وأنت نأكل من طبق فخار، ماشي نأكل من طبق فخار من صحفة، من طبق ألمونيا، طبق ستانلس، سترقينا شيئا ما طبق صيني ماشي. لكن إذا كان الشخص من أصحاب الثراء والأمر عنده لا يؤثر كثيرا عليه فالمسألة الإسراف مسألة الإسراف نسبية. ما معنى الإسراف نسبي؟ يعني من الممكن أن مثلا دخلي مثلا في الشهر 2000 جنيه مثلا وأصرف 3000 أنا مسرف، لكن لو أصرف 1500 والدخل 500 كان مقتصد، لكن لو دخلي 20000 وأصرف 10000 أنا في حيز المعقول. ثبت حديث في الرايات السود ظاهر إسناده التحسين لكنه معلول، إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح. وما أخذ مال من والدي لأنه مقصر في نفقتي، مع العلم بأنه مقصر في النفقة. من أنت يا محمد؟ ما سنك؟ ما عمرك؟ ما عملك؟ يعني أفدنا من أنت، عرفنا بنفسك. هل أنت طفل في المهد؟ هل أنت في الابتدائي عاجز عن العمل؟ هل في الإعدادي عاجز عن العمل؟ وضح لنا ما حالتك حتى نستطيع أن نعطيك الفتوى، بارك الله فيك. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله أن ينفعنا وإياكم بكتاب الكريم وبسنة نبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، مذكرا نفسي وإخواني بالدعاء لأهل الإسلام والدعاء لأهل العلم والدعاء لمن سبقونا بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم قلنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم ولا تكونون من الذين يلعنون إخوانهم ويأتكون أستارهم ويتمنون لهم الفضيحة، لا تكونوا من هذا الصنف فإن ربكم يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تكونوا من هذا الصنف المفتري الكذاب الذي يكذب على أهل الإيمان ويفتري عليهم الأكاذيب. والله سبحانه وتعالى قد توعد أمثال هؤلاء أشد الوعيد. أيها الإخوة والأخوات، اعتصموا بالله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. الزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجروا الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية وهذه المذاهب الضالة الوافدة إلينا من دول الكفر، وكذا هجر هذه المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض ورفض الخبيث والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وغير هذه الفئات الشاردة عن طريق الله سبحانه وطريق سيد المرسلين رسول الله محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة الدين امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ولقد وعدكم الله وعدا حسنا وعده لا يخلف، فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ختاما أشكر الله وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، كما أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا أينما يكونون وحيثما يكونون. ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من شطط أو خلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. ونسأل الله أن يحفظ أخانا الشيخ أبا إسحاق، أفضل أن يتمم عليه العافية والشفاء وعلماء المسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.